بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سورة عامتها تعريف بالله سبحانه وتعالى وذكر لأفعاله وأسمائه وصفاته، فهي من سور التوحيد. التي تأخذ بقلب العبد المؤمن لله عز وجل، تلفت نظره حول ما يشاهد في آيات الله سبحانه وتعالى ليرى أن الله عز وجل هو الذي يفعل ما يراه وليس مجرد مظاهر عادية تقع أمام عينيه كل يوم لا يفهم منها شيئا. بدأها سبحانه وتعالى بقوله ألف لام ميم راء، وأصح الأقوال في الحروف المقطعة أن كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله، فطريقة تدبر هذه الحروف المقطعة أن يتفكر الإنسان في أسماء الله الحسنى التي يوجد فيها هذه الحروف، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، والراء يتفكر في أسماء كثيرة فيها حرف الراء: الكريم، الرحمن، الرحيم، الغفور. لأنه ابن عباس رضي الله عنه جعل الميم من أعلم، وجعل اللام من الله مع أنها في وسط الكلمة، وجعل الألف من أنا، أنا الله أعلم، جعلها كلمة مفيدة، جملة مفيدة. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. تلك إشارة للبعيد لارتفاع منزلة القرآن فوق كل الكلام ارتفاعا عظيما. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يتأمل الإنسان في السماء حقيقة حياتنا اليومية تحرمنا من النظر في السماء بسبب كثرة المشاغل والارتباط بالأرض. ينظر الإنسان كيف ارتفعت السماء وبغير أعمدة، بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش. صفة من صفات الله، فعل من أفعاله عز وجل بمعنى العلو والارتفاع، على العرش. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وسخر الشمس والقمر، يفكر الإنسان في حركة الشمس وحركة القمر وهو يراه أمام عينيه كل يوم، آية من آيات الله. كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات. فالله عز وجل الذي يدبر الأمر في السماء وفي الأرض، وهو الذي يفصل الآيات الكونية ويفصل الآيات الشرعية، آيات مفصلة مبينة تدل دلالة بينة على وحدانية الله وعلى البعث وعلى قدرته عز وجل على إحياء الموتى. يدبر الأمر، يفصل الآيات. لا تستشعر أنك أنت الذي تدبر الأمر، أو أن غيرك من البشر ملوك الأرض أو رؤساؤها هم الذين يدبرون الأمر. الله الذي يدبر الأمر، يدبر الأمر ويفصل الآيات، الآيات الشرعية أيضا مفصلة ترشدك إلى حقيقة اليقين. يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض، بسطها ووسعها، واسعة مليئة بأنواع الأرزاق للعباد، وجعل وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، وهو الذي مد الأرض وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. فكر الإنسان في الجبال وفي الأنهار وفي جريانها، وربنا أنعم عليكم بالتأمل في الأنهار، يضمكم نهر من الأنهار للتفكر في ذلك. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، ففيها ذكر وأنثى. وهو الذي مد الأرض، هو سبحانه وتعالى الذي فعل كل ذلك. هذه أشياء يراها كل إنسان أمام عينيه، ولكن القرآن يرشدنا أن الله الذي فعل ذلك. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، يجعل الليل يغطي على النهار حتى يغطيه بظلامه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، مع تجاورها تختلف طبائعها، تختلف أحوالها، هذه يابسة لا تنبت، هذه صخرية، هذه رملية. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان النخلتين يخرجان من أصل واحد، وغير صنوان النخلة التي تقوم منفردة. بعض النخل يطلع نخلتين من أصل واحد، فهذا صنوان. ومنه عم الرجل صنو أبيه، لأنهما خرج من أصل واحد. يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. انظر إلى أنواع ما نأكله كل يوم، كلها مردها إلى خروج أنواع من النبات من الأرض، وكلها تسقى بماء واحد، ومع ذلك تجد طعوما مختلفة. القمح غير الأرز، غير التمر، غير العنب، كل ذلك متفاوت في الطعوم وفيما تضمنه من فوائد. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فبقية السورة تسير يعني على نفس هذا التنبيه، في أن آيات الله عز وجل في الكون ينبغي أن يتفكر فيها الإنسان، ويعرف ربه عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال ابن القيم رحمه الله، يقول: وقال عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه، ومحبته له، وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له ورغبته فيه. فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له، ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. فالفرق بين الفرح وبين الاستبشار أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله، والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله. يعني الاستبشار يختلف عن مجرد الأمل. الأمل يطلق على ما لا يتأكد من حصوله، الاستبشار يستبشر بما يغلب على ظنه حصوله أو على ثقة من حصوله. قال الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. بذلك الأمل خارج عن الأجل. أمل الإنسان ما يؤمله. الرسول صلى الله عليه وسلم رسم الخط المربع ورسم خطا في وسطه وخطا خارجا منه، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به، وهذا أمله للخط الخارج. لذلك الفرح يكون باللذة التي تحصل عند حصول المحبوب بعد حصول المحبوب، والاستبشار يكون قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله. ولهذا قال تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. الشهداء حصلت لهم الحياة عند الله، فهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، لأنهم على ثقة في أن إخوانهم سوف يلحقوا بهم طالما ظلوا على الإيمان. يقول: والفرح صفة كمال. ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها، كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده لها واليأس من حصولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. إنسان كان عنده بعير عليه طعامه وشرابه، ضاع منه في صحراء قاحلة، توقع بعد فشله في أن يجد البعير توقع الموت، قال: آتي شجرة فأضطجع في ظلها حتى أموت. فنام فاستيقظ فإذا راحلته قائمة عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. حصول الفرح بعد حصول المحبوب. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده لأنه يحب أن يعود إليه عبده، ويفرح بعودته كهذا الرجل بل أشد. هذا الرجل الذي وجد بعيره وعليه طعامه وشرابه وقد أضله في أرض فلاه. والمقصود أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته. لكن الفرح لا يكون بالبدن، الفرح صفة للقلب أو فعل من أفعال القلب. والفرح والسرور نعيم القلب، والهم والحزن عذابه، والفرح بالشيء فوق الرضا به. فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور. فكل فرح راض، وليس كل راض فرحا. ولهذا كان الفرح ضد الحزن، والرضا ضد السخط. فالحزن يؤلم صاحبه، والسخط لا يؤلمه، إلا إن كان مع العجز عن الانتقام. وإن كان السخط أيضا فيه درجة ألم حتى ينتقم ممن أسخطه. ونتكلم كده طبعا في حق البشر يعني. الله عز وجل من أوصافه أن سخط على الكافرين والمنافقين، وليس من أوصافه أنه يحزن سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل سخطه مع قدرته على الانتقام ممن أسخطه. اتبعوا ما أسخط الله، أغضب الله وكرهوا رضوانه. الكفار والمنافقون أسخطوا الله عز وجل، لذلك لا يوصف الرب عز وجل بالحزن، لأن الألم إنما يحصل كنوع نقص في الإنسان. الله عز وجل يوصف بالفرح ويوصف بالرضا ويوصف بأنه يسقط على الكافرين والمنافقين، ولا يقال يحزن سبحانه وتعالى. قال صاحب المنازل: السرور اسم لاستبشار جامع، وهو أصفى من الفرح، لأن الأفراح ربما شابها الأحزان، حصل شوب مع الحزن، ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا بكلمة الفرح في مواضع، وورد السرور في موضعين من القرآن في حال الآخرة. السرور اسم لاستبشار جامع، استبشار بما يحصل العبد المؤمن من قربه من الله عز وجل، وهو يتوقع دائما المزيد من فضل الله. والفرح هو الذي يقول انه ورد في افراح الدنيا في مواضع، مثل قوله تعالى: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وذم الفرح الفخور، ان الله لا ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. فالفرح الذي هو الإعجاب بالنفس في أفراح الدنيا مذموم. السرور ورد في موضعين من القرآن في الآخرة: ولقاهم نضرة وسرورا، وقال عز وجل عن المؤمن: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. كما أنه ورد الفرح في أمر الآخرة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وورد قوله تعالى عن الشهداء: فرحين بما آتاهم الله من فضله. وورد في الدين فرح بالدين في قوله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.